السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اسمع كلام زين جاي لمحمد الرئيس، اسمع كلام زين جاي لمحمد الرئيس، الكل تطاري وكل كلام له ريس، موالي معروف من فين الفين ونريس. اديني سلام الحبايب اللي جاي الفرح، احلى سلام عطول السلام الحبايب اللي جاي الفرح، اديني سلام الحبايب اللي جاي الفرح. اسمع كلام زين جايله محمد الرئيس، الكل تقاري وكل كلام له رئيس، موال معروف من بين الفنون رئيس، موال معروف من بين الفنون رئيس، علم ابويا الكلام شعبي وبنداوي، علمنا ابويا الكلام شعبي وبنداوي، وعلى دايم بلاد الصعيد لكن الاصل بنداوي، انا ابويا ريس، انا ابويا ريس، لكن الشهرة بنداوي للفن داوي واسم محمد الرئيس. اديني سلام يا زلمة الفرح، أحلى سلام يا زلمة الفرح. عندي راح منك يا عيني I'm

خلاص يا حسن قرار انا كنت بحبك لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.